بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية. قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. في هذا الحديث بين المؤلف رحمه الله وقت العصر ووقت العشاء، فقال: أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى أن صلي العصر والشمس بيضاء نكية، يعني لم تتغير. ثم بين قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وهذه 3 الفراسخ تقدر 9.5 كيلو تقريبا. إلى غروب الشمس، لأنه بعد ذلك بين صلاة العشاء، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل يعني الأول، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وشطر الليل نصفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش. والمراد بالغبش هو بقية الليل وظلمة آخره، يعني الغلس. في هذا الحديث بيان الأوقات الصلوات 5. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأوقات. ومعنى قوله صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، يعني هذا إلى آخر وقت الظهر، أي أنه وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر إذا كان ظلك مثليك، يعني من آخر وقت الظهر وهو صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى اصفرار الشمس. والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، كما سبق معنا في كتابة عمر إلى أبي موسى. قال: وصل الصبح بغبش، يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان من يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر، وهذا حي من أحياء المدينة. وهذا دليل على امتداد وقت العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء، بلدة على بعد 3 أميال من المدينة المنورة. فيأتي والشمس مرتفعة، والثلاثة الأميال مقدرة بالمساحة التي تقدر ب4.5 كيلو تقريبا. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. والمراد بالعشي من زوال الشمس إلى المغرب، ويكون وقتها إلى وقت دخول العصر. إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، فالمراد بالعشي هنا أي بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس سمي الوقت عشي. ولهذا في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وتسليمه على 2 ركعة قال راوي القصة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي، أي الظهر أو العصر. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل. الطنفسة قال بساط مصنوع من سعف أو خمل رقيق، يعني متكأ لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها يعني ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وفي هذا الحديث بيان لوقت صلاة الجمعة وأنه تصلى بعد الزوال، لأن الجدار لا يصير له ظل إلا إذا زالت الشمس، وأيضا ظل متمكن. وهذا دليل على أنه من السنة أن يكون وقت الجمعة من أول وقت الظهر ثم تقضى الصلاة. قال: ونعود أو نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. والمراد بقائلة الضحى اشتداد النهار، يعني قيلولة متمكنة بعد صلاة الجمعة، لأنهم لا يقيلون قبل الجمعة في يوم الجمعة. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. قوله ملل موضع بين مكة والمدينة على بعد 17 ميلا من المدينة، ولهذا قال مالك رحمه الله قطع هذه المسافة للتهجير أي انتصاف النهار بعد الزوال، كأنه يصلي الجمعة بعد الزوال ثم يسير هذه المسافة التي تزيد على 60 كيلو. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن من نام عن صلاة الفجر أو صلاة العصر ثم استيقظ قبل غروب الشمس بمقدار ركعة أدرك الصلاة بمقدار ركعة فقد أدرك الصلاة، أو دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا لمن كان له عذر. أما الذي لا عذر له من نوم أو مرض أو نسيان فإنه يأثم بهذا التأخير وهذا الإهمال. وهذا ينافي المحافظة على الصلاة التي أثنى بها على من حافظ على الصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون. والمحافظة المراد بها الإتيان بالصلاة في أول وقتها، لا أن يؤخرها وهو يعلم ذلك متعمدا فإنه يأثم بذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. والمقصود بالركعة هو الركوع، وإذا فات الركوع فاتت السجدة، السجدة ما تنفع بعد الركوع، فتدرك الركعة بإدراك الركوع يعني المسبوق. إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الجماعة فضل الجماعة، وإن رفع الإمام من الركعة الثانية قبل أن يدخل معه فات فضل الجماعة، وإذا كانت الصلاة جمعة فاتته الجمعة وجب عليه أن يصليها ظهرا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. لا شك أن السجود مرتب على الركوع، فمن أدرك الركوع أدرك السجود، ولا تدرك الصلاة أو الجماعة بالسجدة، بحيث يقول الإنسان لو أدركت الإمام ساجدا فقد أدركت الركعة. لا، الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، فإذا فات الركوع فاتت الركعة وفات ما بعدها، وإذا أدرك الركوع أدرك الركعة وما بعدها. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. ومعنى ذلك أنه يجب على المسلم الحرص على إدراك قراءة الفاتحة مع الإمام، لا أن يمهل حتى إذا ركع الإمام دخل معه في الركوع، هذا تفريط، وهذا فوت على نفسه خير كثير لأنه لم يبالي بقراءة الفاتحة. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها، وهو مأخوذ من قول الله جل وعلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجمعت هذه الآية الكريمة أوقات الصلوات الخمس، ومعنى دلوك الشمس يدخل فيه ما بعد الزوال إلى غروبها، الظهر والعصر، وقوله إلى غسق الليل يدخل فيها المغرب والعشاء وقرآن الفجر، هذا دليل على الصلاة الخامسة. ففسر الدلوك بالميل، يعني زوال الشمس عن كبد السماء. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء، قال فاء الفيء من الزوال إلى الغروب. وهذا الحديث يشير إلى الآية الكريمة في سورة الإسراء التي جاء فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقوت، يعني مواقيت الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قوله وتر مال أهله وماله، الموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه. موقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة، لأنه يجتمع عليه غمان، غم الإثم وغم فقدان الثواب، كما يجتمع على الموتور غم السلب وغم الطلب بالثأر. وهذا دليل على أن فوات الصلاة أمر عظيم، ولا سيما صلاة العصر، لأنها من الأوقات التي تجتمع فيها الملائكة، في قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الله جل وعلا من أين أتيتم، فيقولون من عند عباد لك سبحونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوا جنتي؟ إلى آخر الحديث. ويسألهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك، جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا دليل على أن من لازم المسجد، ولا سيما في هذين الوقتين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهما من صلى البردين دخل الجنة، فهذا الحديث يدل على أن من قصر في صلاة العصر حتى خرج وقتها فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد ذلك كله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر طففت أو طففت، ومعنى التطفيف يعني يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. فالصلاة كأن الصلاة يعني التي يأتي بها في وقتها كأنه كال بمكيال واف، والذي يعني ينقصها كأنه طفف فيها أي نقص كيلها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله، يعني الذي يقصر في الصلاة حتى يفوت وقتها فالأجر والثواب الذي فاته من وقت الصلاة أعظم أو أفضل من أهله وماله إن أدركه. وهذا دليل على أن العبادة يجب أن يقوم إليها الإنسان غير متشاغل بمال وأهل. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأهله قالت كان في مهنة أهله، فإذا أذن للصلاة خرج كأنه لم يعرف أحد. وهذا دليل على الاهتمام بالصلاة. قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أنه من قدم من سفر إلى أهله فإن قدم وقد فات وقت الصلاة الأولى صلىها صلاة قصر ويصلي التي أدركها في أهله صلاة حضر، وهذا يفسره قوله إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم. مثل لو أخر الظهر وخرج وقته وهو في السفر ثم قدم إلى أهله في وقت العصر في آخر وقت العصر فإنه يصلي الظهر قصرا ويصلي العصر تماما. قال وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس أهل العلم ببلدنا. ثم قال الشفق الحمرة التي في المغرب، يعني في غروب الشمس، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء لأنه أول وقتها وخرج من وقت المغرب، فالمغرب إلى غياب الشفق ثم يدخل وقت العشاء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. يعني إذا أغمي على الشخص قبل دخول الوقت ولم يفك إلا بعد

قال أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يعني قص القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي بلال، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أطلعه الله جل وعلا على ذلك، فهو لا يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الحديث فيه بيان مشروعية تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، وليس معنى ذلك أنه تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وإنما حتى ينكسر حر الشمس، يعني ينكسر حر الشمس وتهدأ حرارتها ثم تصلى صلاة الظهر، وتبقى هذه السنة حتى وإن كان الناس في غنى عن الإبراد، فكل شيء سنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى العمل به ساري المفعول، ولا إثم على من عمل بهذه السنة وإن لم يحتج إليها، كالذي يفطر في سفر وهو ليس بحاجة إلى الإفطار. وثانيا، المسألة الثانية، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة والسبب الذي أذن لأمته أن يؤخروا الظهر في شدة الحر، وأنه وقت جعل الله للنار فيه فرصة للنفس، حينما اشتكت إليه فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في شدة الحر ونفس في شدة البرد، فأشد ما نجد من الحر من فيحها، وأشد ما نجد من البر من البرد من زمهريرها وبردها، والبرد يعتبر عذاب كما يعتبر الحر عذابا. وحدثنا مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهذا الحديث مؤكد لما جاء في الحديث الذي قبله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما سبق في الحديثين السابقين، وهذا يدل على ما دل عليه. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة، المقصود بها الثوم، وبين العلة من النهي وهي إيذاء المصلين بالرائحة، من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. ومن هنا يعلم أنه ينبغي للإنسان أن يتعاهد حاله إذا أراد الذهاب إلى الصلاة، ولا سيما نظافة الفم بالتسوك، وإذا كان قد أكل شيئا من هذه الروائح الخبيثة البصل والثوم فإنه ينظف فمه منها، وإلا لم يذهب إلى لشهود الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بصيغة التأكيد فلا يقرب، ومعنى يقرب لا يأتي. فالنهي عن القربان نهي عن الإتيان من باب أولى. ومن هنا يفهم بأنه ينبغي للإنسان أنه لا يأكل هذه الأشجار في أثناء الصلوات المتقاربة الأوقات، وله إن أكله بعد صلاة الفجر أو أكله بعد صلاة العشاء ففيه هناك أوقات يعني قد يذهب ذلك تلك الرائحة، وما يأتي الوقت الأخرى إلا وقد ذهب ما عنده من المانع. وحديثنا الأخير في هذا الدرس: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر أنه قال: يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ ثوبا عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. في هذا الحديث أو الأثر أنه يكره اللثام، يكره تغطية الفم في الصلاة، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يقرأ ويذكر الله بلسانه، وتغطية الفم قد تعوق الكلام، فيكره اللثام في الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.